الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة. وكنا قد وصلنا إلى الفقرة الثامنة، وهي قول المصنف حفظه الله: العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم. وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام الدليل أو فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. بينا في اللقاء الماضي بالأدلة الكثيرة عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عصمة الإجماع، باعتبار أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وانتهينا إلى أن أحدا من هذه الأمة ليس بمعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام الأمر كذلك فلا بد من ميزان توزن به الأقوال والأفعال، ولا بد من مرجع يرجع إليه عند الاختلاف، فكان الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي بيّن فيه أن أحدا من هذه الأمة حتى الصديق رضي الله تعالى عنه ليس بمعصوم. وذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم لم يكن معصوما، والصديق أعلى من المحدث أو الملهم، ومع ذلك لم يدعى لأحد منهما العصمة. أظن وصلنا إلى قوله: فإذا كان هذا إمام المحدثين فكل بعدها الفقرة بعدها طيب. وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه. وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافق آثار الرسول فهو الحق، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كانوا مجتهدين فيه والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. قلت: وسبق أن ذكرنا من الأدلة ما يفيد عصمة الأمة بمجموعها، فليرجع إليه. عندما كنا نتكلم عن مصادر التلقي قلنا الكتاب والسنة والإجماع، وذكرنا من الأدلة ما يؤيد حجية الإجماع، سواء كانت الحجية قطعية أو كانت ظنية. حجية الإجماع تكون قطعية في حالة الإجماع الصريح، وظنية في حالة الإجماع السكوتي، أن يتكلم جماعة من المجتهدين في مسألة ولا يعرف لهم مخالف. وقوله مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة، هذا قيد لا بد منه، إذ لا يسوغ لكل إنسان أن يخوض ويتكلم في دين الله تبارك وتعالى لا سيما في المسائل الكبيرة حتى يبلغ درجة الاجتهاد. فإن أخطأ ولما يبلغ بعد درجة الاجتهاد أو ينقل عن المجتهدين فهو آثم في جرأته على الكلام في دين الله بغير علم. لأن هي المشكلة أن كثيرا من الناس يتصورون إن من حق كل واحد يتكلم ويكون المصيب له أجران والمخطئ له إيه؟ أجر. هذا كلام لا يقبل أبدا، وإلا أصبح الدين ألعوبة في أيدي كل من هب ودب. لا، هو لا نستطيع أن نقول أخطأ أو لا نقول في هذه المسألة أخطأ، لأن ليس عندنا في الشرع تحديد لصفة اللحية ولا مقدار طولها وعرضها ولا غير ذلك. ليس عندنا نهي عن الأخذ منها، صحيح عندنا الأمر بالتوفير، عندنا الأمر بالإعفاء، عندنا كذا، لكن ليس في هذا منع من الأخذ منها. وعلى كل، فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتأول قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يعتبر هذا من جملة الرأس. إذن مسألة الاعتذار للمخطئ متى يلزم؟ متى نعتذر عن المخطئ؟ إذا كان مجتهدا، إذا كان مجتهدا وعرف من سابق حاله أنه صحيح المنهج سليم الاعتقاد، فهذا هو الذي يتعين علينا أن نلتمس له العذر، بل الأعذار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا بينه ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام بقوله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل. هذا هو الأصل، أننا نحسن الظن بمجتهد هذه الأمة، ولا نتصور بل لا نظن أن أحدا منهم تعمد مخالفة السنة في قليل أو كثير، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، يعني لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. يبقى الأول عدم الثبوت، الثاني عدم الدلالة، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. يبقى هو بين واحد من ثلاث: إما أن يكون الدليل قد وصله، يعني كلامنا الآن عن المجتهد الذي بلغه الدليل فينظر أول ما ينظر في ثبوته، فيرى أنه ليس بثابت، وقد يكون ثابتا عند غيره، لكن هو تبين لله عز وجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، أو تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وثبت الحديث عنده، ولكن نظر فيه فلم يجد من دلالة ألفاظ الحديث ما يؤيد ما قال غيره، الاختلاف في فهم وفقه الحديث، وهذه مسألة متفاوتة جدا. الثالث اعتقاده أن هذا الحديث ليس بمحكم بل منسوخ، والنسخ هنا بيطلق في لسان السلف ويقصد به تخصيص العام وتقييد المطلق، ونسخ أيضا بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من رفع الحكم المستفاد من الدليل، يعني كلمة النسخ عندهم كانت أعم من النسخ الذي نتكلم نحن عنه. نحن نقول الآن هذا الحديث منسوخ، يعني رفع حكم، لكن استعمال السلف لكلمة النسخ كان أوسع من ذلك، فكانوا بيسموا التخصيص نسخ والتقييد نسخ، والنسخ أيضا بطبيعة الحال نسخ. نعم. قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، يبقى دي الجزئية الأولى، كلامنا السابق كان في رجل مجتهد بلغه الحديث. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب انظرها في الكتاب. أقول الآن إما أن الحديث لم يبلغه، إما أنه بلغه ولم يثبت عنده، أي اعتقد أنه ضعيف. ليه ضعيف؟ أسباب الضعف معروف، إما أن يكون فيه ضعف في الضبط أو العدالة أو في نوع من الشذوذ أو في علة خفية أو فيه انقطاع في السند. طيب، هذه العلل الخفية قد يدركها بعض المجتهدين وقد لا يدركها البعض، وكذلك أيضا الشذوذ سواء كان في الإسناد أو كان في المتن، وكذلك أيضا وده الأهم تعديل وتجريح كثير من الرواة. يعني تجد الشافعي عليه رحمة الله يقول حدثني الثقة. من الثقة عند الشافعي؟ إذا أطلق الشافعي قوله حدثني الثقة محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، حاله إيه عند أحمد؟ طيب تصور الشافعي رحمه الله تعالى يقول حدثني الثقة، وأحمد يقول كذاب جهمي جلد كل بلاء فيه، تفاوت يعني كما بين السماء والأرض. فالشافعي يحتج بحديث، وكثيرا ما احتج بحديثه في الأم، لا في الأم باعتبار أن هي في المسائل الفرعية، وأحمد يقول ما سمعت. فهل يمكن أن يتفق الشافعي وأحمد على حديث ورد من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى؟ الشافعي يقبله وأحمد يرد، وهذا في أحاديث كثيرة. يعني عندك مثلا الإمام أحمد يطلق لفظ المنكر على الحديث الفرد حتى لو كان من طريق ثقة، يقول هذا من مناكير فلان، يعني تفردات فلان. فيمكن واحد يقول الإمام أحمد قال على الحديث منكر ويطرح الحديث ولا يأخذ به، لكن احنا بنتكلم الآن على مين؟ على الأئمة المجتهدين. فالحاصل ان مسألة اختلاف الأئمة في تعديل وتجريح الرواة يجعلهم يختلفون في ثبوت الحديث وعدم ثبوته. طيب، السبب الرابع اشتراطه، اي اشتراط المجتهد، في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، أي أن يكون هذا الحديث له ما يوافقه من نصوص الكتاب أو نصوص السنة، ولا يكون الحديث منفردا بتأصيل مسألة لا يعرف من الأدلة ما يدل عليها، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. يعني تجد مثلا الحنفية يقدمون القياس الجلي على خبر الآحاد، وتجد في بعض أقوال المالكية أنهم يردون الحديث الضعيف إذا خالف عمل، يردون الحديث الصحيح إذا خالف عمل أهل المدينة. فهذه الشروط التي وضعها أبو حنيفة أو وضعها الإمام مالك أو بعض أصحابهم ليست قواعد عامة متفق عليها بين الأئمة، فتجد الحنف يختلف في قبول الحديث عن الشافعي لأنه عنده من الشروط ما ليس عند الشافعي، فيرد الحديث لأنه غير مستجمع لهذه الشروط التي تجعله يقضي به ويستنبط منه. أما الشافعي أو أصحاب الشافعي فيأخذون بالحديث بمجرد أن يثبت عندهم. فهذه الشروط التي يختلفون فيها في قبول الحديث وعدم قبوله لا من جهة الإسناد ولا من جهة الثبوت، لا الحديث ثابت، ولكن مشكلة أنه لم يستجمع الشروط التي وضعوها لإيه؟ لقبوله، إذا تعلق بمسائل مشهورة مما يعم بها البلوى أو نحو ذلك. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده ولكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فالواقعة شهدها من؟ شهد عمر رضي الله تعالى عنه، ومع هذا نسيه. وأي إنسان معرض للنسيان. نعم. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ، يبقى خلاص انت خرجنا الآن من مسألة الايه ثبوت الحديث وما يتعلق به من ايه شروط لقبوله الى مسألة النظر في دلالة الألفاظ. نعم. عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرض، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة. يعني الحنفية مثلا تجدهم يقدمون الحقائق اللغوية، غيرهم يقدم الحقائق العرفي والأصل تقديم الحقائق الشرعية. يعني مثلا المرجئة من أين أتوا بفكرهم الخبيث هذا؟ إيه اللغة؟ لا بلاش للصلاة، بنتكلم في الإيمان بقى، بنتكلم في المرجئة بنتكلم عن الإيمان، ها؟ لأنهم حملوا الإيمان على معناه اللغوي اللي هو مطلق التصديق. قالوا طيب هذا الرجل معه تصديق، طالما معه أصل التصديق إذن هو إيه؟ إذن هو مؤمن، وبالتالي لا يلزمه أن يأتي بأعمال صالحة تؤكد صدقه في إيمانه هذا. يبقى المشكلة عندهم أنهم لم ينظروا إلى معنى الإيمان الشرعي، ولكن نظروا إلى معنى الإيمان اللغوي فأتوا من هذا الباب. لكن الأصل أن هذه الاصطلاحات إنما ترد جميعها إلى الشرع، فما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بينه من معاني الألفاظ التي تكلم بها حتى وإن نقلها عن أصل معناها اللغوي. لأن هذه المسألة تجد الأصوليين في باب الكلام على الحقيقة والمجاز يذكرون أن هناك طائفة، يذكرون أن هناك طائفة ادعت أنه ليس هناك نقل من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، ولكن هناك زيادة شروط على المعنى اللغوي فقط. لكن الحقيقة الظاهر أن الشارع نقل بعض الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني شرعية، فتجد مثلا لفظة الصلاة عشان ما تزعلش في أصل معناها اللغوي الدعاء بخير، في أصل معناها اللغوي البعض بيقول الدعاء، لكن الظاهر أنه الدعاء بخير. لكن هل بقيت الصلاة في لسان الشرع على هذا المعنى وزيد عليها بعض الشروط، ولا انتقلت بالكلية؟ ليه انتقلت بالكلية؟ لأن بنعرف الصلاة شرعا بأنها إيه؟ ها؟ لا شرعا هي فيها دعاء، ولكن هل هي الدعاء أم فيها الدعاء وغير الدعاء؟ فيها قيام وفيها سجود وفيها ركوع وفيها ذكر وفيها دعاء، صح ولا لا؟ فعرفوها بأنها عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لما نقول مخصوصة يعني أعمال معينة بأقوال معينة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. حصل نقل ولا ما حصلش نقل؟ طيب الحج في أصل معناه اللغوي إيه؟ القصد. لكن في المعنى الشرعي قصد بيت الله الحرام أو الأماكن التي تؤدى فيها مناسك سميت بمناسك الحج. الصيام في أصل معناه اللغوي إيه؟ إمساك. ومنه قول نبغ الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة. قالوا صائمة يعني ممسكة إما عن الجرف وإما عن العلف وإما عن الصهيل، يعني سكت. ومنه قول الله تبارك وتعالى إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فعلم من هنا إن الصيام معنى إيه؟ الإمساك عن الكلام. لكن هل الصيام هكذا في الشرع ولا إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من إلى؟ يبقى حصل نقل ولا ما حصلش نقل؟ حصل نقل، فهذا هو الراجح. وبالتالي نحن إذا سمعنا لفظا جاء على لسان الشارع يبقى نحمله على المعنى الايه؟ معنى الشرعي أولا، ثم بعد ذلك ننظر هل هناك حقائق عرفية تختلف عن الحقائق اللغوية أم لا؟ نجد. فالناس في بعض البلدان يتعارفون على ألفاظ معينة يتخاطبون بها، قد يكون معناها المقصود عندهم غير معناها فين؟ في اللغة. يعني أعزكم الله، كلمة خوال في اللغة معناها إيه؟ ها؟ ملك يا رجل، إخوانكم خوالكم. أيوة، وعكس ما قال، هو الأجير المملوك، وهي إلى المملوك أقرب، والبعض يحملها على الأجير. طيب في عرف أهل مصر هذه الكلمة كلمة قذف ولا لا؟ كلمة قذف. فلو قال رجل الآن لآخر يا كذا، وطالب بمعاقبته إذ إنه قذفه، معه حق في ذلك أم لا؟ ما هو حق، لأن العامة والعرف الدارج إن هذه الكلمة كلمة إيه؟ كلمة قذف، صح ولا لا؟ يبقى هنا لا يسوغ له أن يقول أنا قصدت معناها اللغوي، لأن الأخطاء التي يرتكبها الناس بل المفتون بسبب عدم معرفة معاني الألفاظ التي يتخاطب بها الناس، وجناياتهم على الشرع قبل جناياتهم على الناس كثيرة جدا. وقد بيّن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين بما فيه كفاية. فلا بد هنا من مراعاة، لأن الأصل أن الله تعالى لم يتعبدنا بذات الألفاظ، وإنما تعبدنا بإيه؟ بالمعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ. فأنا عندما أتكلم بكلام، هل العبرة بذات الكلام اللي تكلمت به، ولا بالمعنى الذي أفهمه أنا وأريد أن أبينه لك وأنت تفهمه كذلك؟ العبرة بالمعنى وليس بذات الإيه؟ بذات اللفظ. بل إن الإنسان يذم إذا أتى بألفاظ غريبة لا يعرف معناه، ويسمى بماذا؟ ها؟ متقعر، يسمى متكلف، لا مش متشدد، ما فيهاش تشدد، لكن فيها نوع من التقعر، فيها نوع من التفلسف المذموم، فيها نوع من التكلف، لأن الأصل خاطب الناس بما يعرفون. طيب المفتي إذا كان جاهلا بلغة الناس ربما يفتي بغير علم مع أنه عالم. يعني مثلا تجد في بعض البلدان البحرية يطلقون على السمك لحم، يعني يسوون بين لفظ اللحم ولفظ الايه؟ السمك، فكل عندهم لحم. طيب لو واحد من أهل هذه البلدان سمع آخر يقول، أو جاءه آخر من بلاد أخرى أو من أماكن أخرى غير البلاد الساحلية أو البحرية، وقال له يا فلان، يا شيخ فلان، حلفت ألا آكل لحما فأكلت سمكا، هل علي شيء؟ لو سوى بين لفظ السمك ولفظ اللحم هيقول له إيه؟ عليك كفار. والله تبارك وتعالى سمى السمك لحما ولا لا؟ لتأكلوا منه لحما طريا. لكن قد يكون كعادتنا نحن في هذه البلدان نفرق بين السمك واللحم، تقول أكلت اليوم سمكا، وتقول أكلت منذ أسبوع لحما، هذا كذاك ولا في خلاف؟ عندنا فيه خلاف، فلابد أن أكون حال إفتائي عالما بأن هذا الشخص يفرق بين اللحم والسمك، أو أسأله هل السمك واللحم عندك لفظ واحد ولا في تفاوت بين اللفظين؟ لو قال في تفاوت يبقى لا عليه شيء، واحد يبقى عليك كفارة، وهكذا. واضح الكلام؟ طيب يبقى هنا المسألة إن بنقول من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى الاختلاف في تفسير بعض المعاني الواردة في لسان الشرع ولم تكن معروفة عندهم، ولم يقفوا على معناها الإيه؟ معناها الشرعي. الحقيقة الشرعية الأول، يعني هو الأصل عندنا باختصار أن تحمل ألفاظ كل قوم على صفتها، فاللفظ الذي تكلم به اللغوي يحمل على المعنى اللغوي، واللفظ اللي تكلم به الشرعي يحمل على المعنى الشرعي، واللفظ اللي تكلم به الإنسان العادي يحمل على المعنى العرفي. يبقى كل متكلم يفهم الكلام بوصفه، هو من أهل اللغة ولا من علماء الشريعة ولا من عامة الناس اللي العرف بيضبطهم أو بيحكمهم، هكذا دي القاعدة العامة في الباب. احنا قلنا الاصل ايه الوقتي؟ نحن عندنا الفاظ شرعية تحمل على المعاني الشرعية بلا جدال. بعد ذلك الخلاف بين الحنفية والجمهور في الالفاظ او الحقائق العرفية والحقائق اللغوية، ايها يقدم؟ عند الجمهور يقدم او تقدم الحقائق العرفية. ليه؟ لان كما قلت انا عندما اتكلم الان اتكلم بايه؟ بما أعني، بما أدرك، وبما تدركه أنت، لأني لو كلمتك بما لا تدركه سألتني عن المعنى، صح؟ وكذلك أنت إذا تكلمت بما لا أفهمه سألتك عن المعنى. فالأصل طالما أننا أبناء مكان واحد أو أصحاب لسان واحد نتكلم بنفس الإيه؟ بنفس اللسان. والله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليبين له، لأن وسيلة البيان هي الألفاظ المعروفة بين الجماعة المخاطبة لغيرها، واضح؟ فمن هنا بنقول العبرة بالمتكلم، حاله إيه؟ شرعي يبقى يحمل الكلام على المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية، لغوي يحمل على المعنى اللغوي، عرفي يبقى يحمل على العرف. فوق اللي تحت الكلام. طيب طب احنا لا نتكلم الان عن القرائن، انما نتكلم عن المعاني، معاني الالفاظ وليس القرائن المصاحبه للالفاظ، فهذه تختلف عن تلك. نتكلم الان على المعاني. قال على ان الاصل بقاء اللغه، وتاره يكون اللفظ مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقه ومجاز فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأخذ عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عقالين، واحد أسمر واحد أبيض، وضعهم تحت الوسادة، كل فترة يرفع الوسادة ويخرج العقلين إلى أي؟ ما فيش تمييز بينهم، يعمل إيه؟ إذن لم يطلع الصبح، فظل عليه أكله وشربه. ولذلك لما حكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وسادك إذن لعريض، يعني إن شاء الله طول ما الغرفة مظلمة هتظل تأكل وتشرب حتى المغرب. لماذا؟ لأنه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حمل اللفظ على الايه؟ الحقيقة. خيط أبيض وخيط أسود يبقى حبل وحبل، ما تصورش أن المقصود الخيط أي هذا الضوء الذي يظهر في الأفق. نعم. وحتى في يعني على سبيل المثال تجد لو قلنا بصحة حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، كلمة طاهر دي من الألفاظ المشتركة، يعني طهارة من الحدث الأكبر، وأكبر حدث هو شرك، يبقى طهارة من الشرك، ثم طهارة من الحدث الأكبر اللي هو يلي الشرك اللي هو الجنابة والحيض ونحو ذلك، طهارة من الحدث الأصغر، طهارة من النجس. يبقى كلمة طاهر هنا تحمل على أي معنى من هذه المعاني الأربعة؟ الأصوليون اختلفوا في المشترك اللفظ، هل يحمل على كل معانيه إن أمكن، ولا لابد من تعيين المعنى المراد، وإلا صار مجملا فلا نتعبد بالمجمل حتى يبين، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ها نعمل إيه؟ هو خلاف، أنا قلت في خلاف، فمن الفقهاء من يحمل على كل معانيه، ومنهم من يقول لا، لا بد من تعيينه، وما دام باقيا على إجماله فلا يتعبد به. ومن هنا اختلفوا في هذه المسألة، فالذين قالوا بوجوب الوضوء لمس المصحف قالوا هذه لفظة مشتركة المعاني أو من المشترك اللفظي فتحمل على كل معانيها ما دام ذلك ممكنا. وممكن ولا لا؟ ممكن أقول لك لا يمس القرآن إلا طاهر من كل حاجة، تمشي ولا تمشيش؟ لكن هل يصلح الآن إن أنا أقول إن المرأة المطلقة عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، تمشي ونحملها على الاثنين؟ الحيض عكس الطهر، فلا يمكن أبدا أن تحمل على المعنيين، لأن كيف يكون الشيء ضده، وهذا مستحيل في العقل، فكيف في الشرع؟ لكن هنا بنقول لا مانع هنا من حمل المشترك اللفظ على كل معانيه. طائفة تقول لك لا، لابد من تعيين المراد، وتعيين المراد نجيبه منين؟ بأدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد المشركين مخافة أن تناله أيديه، يبقى المقصود هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، أي طاهر من الحدث الأكبر، أي من الشرك، ما عدا ذلك يجوز له أن إيه؟ أن يمسه. حصل خلاف بسبب إيه الآن؟ بسبب هذه القاعدة، هل نحمل المشترك اللفظ على كل معانيه إن أمكن، ولا نحمله عليه على معنى واحد فقط؟ فده خلاف سائغ ولا مش سائغ؟ طبعا خلاف سائغ. نعم. قال السبب أو لا بعدها: وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها. وده صحيح، ده ممكن تجد العربي القح لا يعرف معنى لفظ في الكتاب العزيز ولا لا؟ ها قول عمر رضي الله تعالى عنه: وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فسكت وقال: ما هذا التكلف يا عمر، يعني ليس عندك فيه خبر، وبالتالي أسكت لا أعرف معناه فلا أتكلم. أرحمكم الله، هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ما كان يعرف معنى فاطر حتى سمع رجلين يتشاجران في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرته. فقال إيه؟ فطرتها، يعني حفرتها أول مرة، أنا اللي ابتدأت إيه؟ حفرها. ففهم إن فاطر السماوات والأرض معناها الذي أنشأهما أول مرة. تعرفها منين؟ ولم يكن يعرفها قبل ذلك. ونحن نتكلم على ألفاظ موجودة في القرآن الكريم، فما بالنا بالسنة وكثرة ما جاء فيها من ألفاظ ونحو ذلك. نعم، ده دلالة لفظ، فما بالك بدلالة جملة أو عبارة؟ وممكن تكون الدلالة في نصين باجتماعهما، كما لاحظ علي رضي الله تعالى عنه ميراث الكلال، وعرف الكلال بأنه إيه؟ درستوش موريس ولا إيه؟ من لا ولد له ولا والد، لا له أصل ولا فرع. جابها منين؟ من آيتين في سورة النساء، آية المواريث الأولى اللي هي في الأول يعني، وآخر آية في سورة النساء. الآية الأولانية فيها إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأته وله أخ أو أخت، يبقى هنا إيه؟ له أخ أو أخت، يعني لا في أب ولا أم ولا عيل ولا. طيب، وفي الآخر: يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، يبقى ده فيها تصريح. فأخذ من الآيتين أو بمجموع الآيتين خرج بدلالة خفت على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعرف الكلالة بأنه من لا والد له ولا ولد. أيضا هو رضي الله تعالى عنه لما اختلف عمر في المرأة تلد لستة أشهر هل تحد أم لا تحد؟ على قول عمر تحد، لأن العادة جارية بأن المرأة تحمل كام؟ 9 أشهر، ولو قلت حتى الأطباء يعني يقولون هذا، وهذا من افتراء الأطباء زعلش، يقولون أنه أقل من 7 أشهر بيوم واحد لا يمكن أن يعيش الجنين، وهذا خطأ، لأن الله تبارك وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهر 30 شهر، ثم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فاطرح بقى 24 من 30 يبقى كام؟ 6 أشهر، فتلد لستة أشهر ولا لا؟ تلد لستة أشهر. لا أنا في العربي ملا ملا فرنك، الفرنك بقى تخرج تكلمهم برا في الشارع مش في المسجد. فالحاصل هنا إن هذا الجمع بين أيتين ممكن لا يرد لواحد على ذهن وواحد تاني يدركه، بل تعلمون قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. عارفين القصة ولا مش عارفينها؟ قول. لا لا لا لا لا لا لا لا اختصام امرأتين على ولد، كانت امرأتان في برية فجاء الذئب فأكل أحد الولدين، فادعت الكبرى والصغرى إن الباقي ولده، فذهب إلى داود عليه السلام واحتكم إليه. الظاهر أن الكبيرة كانت لسمة صاحبة بيان، فلما تكلمت قضى داود عليه الصلاة والسلام للكبرى بالولد، فلما خرجتا قابلهما سليمان عليه الصلاة والسلام قال بما قضى؟ قالتا قضى للكبرى به. فقال، وهنا استعمل الحيلة، ائتوني بالسكين أشقه بينكما. وطبعا لا يتصور أبدا أنه هو يذبح الولد، كيف وهذا قتل لنفس بغير حق، لكن هو أراد أن يلحظ من خلال تقاسيم وجه كل امرأة وما يظهر عليها من انشغال وشفقة ونحو ذلك هيتبين من الأم الحقيقية. فأول ما قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، الكبرى سكتت والصغرى قالت لا هو ابنه، فقضى به بالصغرى. فعرف منين؟ بالحيل، وهذه الحيلة جائزة شرعا للتوصل إلى حق لا يمكن التوصل إليه إلا بمثل هذه الحيلة، وأصبح هذا أصل في ديننا، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعنا على الراجح، طالما إنه مذكور في القرآن الكريم على سبيل الإقرار فيصبح إيه؟ شرعا لنا. فالحاصل ان مسألة الدلالات هذه مسألة واسعة جدا، يختلف فيها الناس اختلافا عظيما ويتفاوتون فيها تفاوتا بينا، ومن هنا يأتي الايه؟ يأتي الاختلاف. نعم. لا لا لا غير لا غير قالوا 6. طيب والله كويس إنهم رجعوا على الحق، نتمنى ذلك في كل المسائل، إلا أن تكون مدافعا عنهم لأنك من الله المستعان. السبب السابع اعتقاده ألا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة. يعني أضرب مثال وحظكم أن المسألة دي طبعا أهم المسائل اللي ممكن نتكلم فيها، لأن البعض يبادر إلى تخطئة المجتهدين دون أن يعرف مدرك الحكم الذي ذهبوا إليه. يعني عندنا حديث واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. اختلف أحمد والشافعي في دلالة هذا الحديث، فقال أحمد بتحريم الرجوع في الهبة، وقال الشافعي بكراهة ذلك فقط. وهذا استدل بالحديث، والآخر استدل بنفس الحديث. عنده ولا مش عنده؟ عنده. وثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. لكن الشافعي رحمه الله تعالى لاحظ أن الكلب غير مكلف، أن الكلب غير مكلف، وبالتالي ما يفعله الكلب لا يدخله تحليل ولا تحريم، ولكن يدخله إيه؟ أنفة. الإنسان يأنف من مثل هذا الصنيع لأنه يكون شبيه بالإيه؟ والعياذ بالله. فقال طالما أن الكلب غير مكلف ولا يصح أن يطلق على فعله حل وحرمة، يبقى كذلك أيضا لا نقول هنا بحل ولا حرمة، ولكن المسألة تدخلها الإيه؟ الأنفة. الإنسان يأنف منه، وما كان كذلك يكره فقط لكن لا يحرم. إمام أحمد لاحظ ملحظ آخر، قال لا، ليس لنا، يبقى إيه؟ لغيرنا، وإما مسلم وإما غير مسلم، وما لم يكن من هدي المسلمين فهو من هدي الإيه؟ غير المسلمين، والأصل عدم جواز اتباع الآخرين في هديهم إن جاز أن نسميه هديا مجازا. واضح؟ فقال أحمد بالتحريم لهذه الجزئية من الحديث التي لم يلتفت إليها الشافعي رحمه الله تعالى، وأحمد لم يلتفت إلى الجزئية الأخرى التي أشار إليها الشافعي، فكل واحد أخذ من الدليل ما جعله يقطع بحكم في المسألة، إما التحريم وإما الكراهة، والدليل واحد عند الطرفين. قلت لكم قبل ذلك في دروس الفقه اختلاف العلماء في تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل، والحديث واحد في صحيح البخاري حديث ميمونة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بخرقة فلم يردها، فهنا طائفة قالوا لم يردها إذن لم يتنشف، فالتنشيف ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنشف يبقى التنشيف ليس من الهدي. طائفة أخرى قالوا من أم سلمة؟ مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدرى الناس بحاله، فلو لم تكن تعلم من سابق حاله أنه يتنشف ما جاءته بالخرقة أصلا، ولكنه ردها هذه المرة لحاجة تدعو إلى ذلك، وإن كان الأصل التنشيف. فالفريق الأول قالوا بالكراهة التنشيف، والفريق الثاني قالوا باستحباب التنشيف. ها؟ وجهة نظر صحيحة من كل طرف ولا لا؟ هنا هنختلف، ممكن أنت ترجح هذا القول والتاني يرجح القول الآخر، لكن في الآخر هنقول الاثنين لكل واحد مدرك من خلال دليل واحد. واضح؟ فهنا اللي بيقول بالكراهة يقول لك لا، ليس لهم في هذا الحديث حجة، والتاني بيقول لا، ده ليس له هو في الحديث حجة، إنما الحجة لي أنا. واضح الكلام؟ طيب. ثم هناك الاختلاف أيضا مع الغير في بعض القواعد الأصولية مثل الاحتجاج بالمفهوم، فهناك من الأصوليين من يرى أنه حجية المفهوم ضعيف، يأخذ بالمنطوق فقط، والأمر المجرد هل يقتضي الوجوب والفورية أم الوجوب فقط، بل يختلفون هل الأمر المجرد يفيد الوجوب ولا لا. يعني هناك للعلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة أربعة أقوال: الأمر المطلق يفيد، طائفة قلب بالوجوب، طائفة قلب بالاستحباب، وطائفة قلب بالإباحة، وطائفة قلب بالتوقف. فهؤلاء عندما يقفون على نص فيه أمر يختلفون في دلالة الأمر ولا لا، ده يقول بالوجوب والتاني يقول بالاستحباب، ولك لا أنا أقول بأدنى شيء لأن الأصل عدم التكليف وهو الإباحة، وتقول لك أنا متوقف حتى أنظر في أدلة أخرى أعلم من خلالها هل الأمر هنا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ولا كذا، ومتوقف. فهي إيه؟ قاعدة واحدة، الأمر يفيد الوجوب ولا لا، فيها أربعة أقوال. طيب هل يفيد الوجوب والتنفيذ على الفور أم الوجوب والتنفيذ على التراخي؟ كالحج مثلا، رجل استطاع تحقق فيه وصف الاستطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طيب ده مستطيع، هل يلزمه أن يحج هذا العام اللي حصل فيه الاستطاعة أم يجوز أن يؤخر مع نية الأداء بعد ذلك؟ خلاف بين العلماء، وسبب الخلاف إيه؟ ها؟ هل الأمر يفيد وجوب التنفيذ على الفور أم وجوب التنفيذ ولكن على التراخي؟ فاختلفوا هنا في مسألة الحج، هل هو واجب على الفور ولا واجب على الإيه؟ ولا واجب على التراخي؟ كذلك أيضا اختلفوا في حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا أمر، هل يلزم أن يكفر على الفور ولا يكفر على التراخي؟ لسيما وأنه ليس هنا مدة زمنية محدودة أو وصف معلوم قبل الفعل، مثلا إيه كما قال الله عز وجل في شأن المظاهر من قبل أن يتماسى، فجعله فترة زمنية معلومة أو وصف معلوم فقط. إذا مس قبل التكفير فهو إيه؟ فهو آثم. نعم. طيب السبب الثامن، يبقى هنا بنقول إن اختلافهم في بعض القواعد الأصولية يجعلهم يختلفون أيضا في دلالات النصوص، مثل الاحتجاج بالمفهوم، الأمر المجرد هل يقتضي الوجوب والفورية أم الوجوب فقط أو لا يقتضي هذا ولا ذاك. السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. يعني الأمثلة في هذا كثيرة جدا، فتجد مثلا الحنفية عندما يجدون نصا عاما في القرآن الكريم يقولون إن دلالة العام قطعي، دلالة العام قطعي. طيب النص الآخر اللي جاء بعد ذلك يسموه ناسخ. الجمهور يقولون إيه؟ ده عام وخص، وهم يقولون لا ده حكم جديد وفي نسخ في نسخ في المسألة. لكن الراجح والله تعالى أعلم إن دلالة العام ظنية وليست قطعية كما يقول الحنفية. ويعني كما قلت المسائل في هذا كثيرة ومتنوعة. السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا يعني باب يتلاعب فيه الناس إن لم يكن عندهم صدق إيمان وحسن نية. يعني تجد مثلا واحد يعارض أحاديث اختبار أهل الفترة في عرصات القيامة، حديث الأسود ابن سريع، أربعة يدلون على الله عز وجل بحجتهم يوم القيامة، فذكر فيهم الرجل يموت في الفترة اللي هي ما بين بعثة رسول ورسول إيه؟ ورسول آخر. فهؤلاء يختبرون، فالله تبارك وتعالى يبرز لهم عنقا من النار ويقول لهم ألقوا أنفسكم فيه، فمن ألقى نفسه فيها كانت عليه بردا وسلام، ده اختبار في عرصات القيامة. هذا يقول لك لا، هذا الحديث مردود ومعارض بقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ويعارضون أيضا حديث ثابت في صحيح مسلم، وحديث أنس هو ثابت عن أنس، ثابت عن أنس في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار. فقلنا هذا حديث منكر. ليه منكر؟ لأن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات في الفترة، فكيف يكون في النار وهو من أهل الفترة؟ والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فيتصور أن هذا الحديث معارض بالإيه؟ بالآية الكريمة لأنذركم به ومن بلغ، وده ما بلغوش حاجة، يبقى إيه؟ هو من أهل الفطر. أنا الآن لا أتكلم، هم يقولون ذلك، أنا أتكلم الآن هم يقولون ذلك. يعني على أسوأ الأحوال نقول هو كان يجب عليه أن يتعبد بملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم كانت في مكة. عارف إيه؟ طيب هيستفيد ايه؟ استفدنا ايه؟ هو من قال ان الشام، من قال ان الشام كان فيها دين الاسلام؟ لا، هي مكة نفسها، مكة نفسها كان فيه ناس بتتعبد على ملة ابراهيم. زي مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل كان موجود في مكة نفسها وكان يتعبد على ملة ابراهيم. انا لا اتكلم الان على يعني الجواب عليهم، ولكن اتكلم ان هم ايه يضربون النصوص بعضها ببعض. فهذا للأسف الشديد ممكن يكون واحد ملتبس عليه الأمر، وممكن واحد تاني يعمل إيه؟ يكون قاصد إن هو يرد النصوص لا لشيء إلا لأنه يريد أن يردها. نعم. السبب العاشر والأخير معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن. طبعا عندهم القرآن قطع الدلالة والحديث ظن الدلالة، فالقطع يقدم على الإيه؟ على الظن، وبالتالي يقدم عليه عند التعارض، لأن الأقوى لا يعارضه الإيه؟ القوي فضلا عن الضعيف. نعم. فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ما لم نطلع نحن عليها. أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته. يعني احنا نذكر هذه الأقوال لالتماس المعاذير للإيه؟ للمخطئين من مجتهدي الأمة، لكن في الآخر نحن تعبدنا الله عز وجل بإيه؟ بما علمنا وما ظهرت حجته لنا. نعم. قال لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم، أو إلى قول آخر قاله عالم، يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. انتهى باختصار وتصرف. ومن هنا ننصح أنفسنا وإخواننا بعدم المبادرة إلى تخطئة الأئمة المجتهدين والخوض في أعراضهم، حتى إننا نسمع من البعض الآن يقول لك أنا لست أدري كيف قال الشافعي بهذا القول، والحجة في القول المخالف واضحة جدا. يعني تجد البعض الآن يقول لك إيه؟ إن الشافعي يقول باستحباب القنوت في صلاة الفجر، كيف قال ذلك؟ وقد قال الأشجعي أي بني محدث. يبقى الصحابي يقول محدث والشافعي يقول مستحب، وتجد نوع من التهكم وتسفيه رأي الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه إمام مجدد رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشافعي رحمه الله واقف مع حديث إن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، هذا الحديث ثابت عند الشافعي فأخذ به، وغير ثابت عند غيره فقالوا بعدمه. والحقيقة غير ثابت، لكن نحن نقول مسألة ثبوت الدليل وعدم ثبوت هذه مسألة واسعة، يعني يجوز قبول القول والقول الآخر فيها، وعلى كل امرئ أن يبحث بنفسه إن كان من أهل الاختصاص، وإلا قلد العالم الثقة عنده فأخذ بتصحيحه أو تضعيفه. فخلاصة هذا الكلام أننا نقول إنه ليس هناك معصوم سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا صديق ولا فاروق ولا محدث ولا ملهم، الكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العصمة جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم فقط كفرد ولإجماع الأمة، إذ لا يجمع الله عز وجل الأمة على ضلالة أبدا. أما أفراد الأمة فهم معرضون للخطأ والصواب، فما كان معروفا بالاجتهاد من أصحاب المعتقد السليم والعقيدة الصحيحة فهؤلاء تلتمس لهم المعاذير على نحو ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه، والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا.